بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس 23 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. انتهينا في اللقاء الماضي من بعض الآيات التي تحدثت عن غزوة أحد، ولا بد أن نعرف مثلا سورة آل عمران تحدثت عن غزوة أحد، وسورة الأنفال تحدثت عن غزوة عن غزوة بدر، واضح. واعلموا أن ما غنمتم فهذه كانت أول غنيمة، وأن سورة الأحزاب تحدثت عن غزوة الأحزاب، واضح هكذا. لماذا نقول ذلك؟ لأن الإنسان إذا قرأ في كتب السيرة لا يمكن أن يغفل القرآن، لأن القرآن أولا أخباره صدق، اثنين القرآن يتحدث عن الوصف الظاهري والوصف الباطني، وهذا لا تجده في كتب السيرة. قال الله عز وجل: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، إلى آخر الآيات. نعم، وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض. الله أولا نلاحظ الآيات داء أو أصل من أصول الشريعة، وهو لا بد من مخالفة المشركين. مر معنا في هذه الآية في هذه السورة شيء مهم لأجل تحقيق النصر، وهو التمايز، واضح. ومع ذلك التمايز يكون في الشكل، التمايز يكون حتى في العقيدة، التمايز يكون في العبادات، لكنه تمايز لا يجعل الإنسان يصل إلى مرتبة الكبر، يعني أنه تميز على الآخرين، لا، تميز بمعنى أنه اعتز بعقيدته، اعتز بإسلامه. فالإنسان لا، يعني بعضهم، يعني البعض ربما يأتي يطبق السنة وهو خائف وكأنه ارتكب جرما، وصاحب الباطل يتكلم به بتبجح وبكل صراحة، وأهل الحق ضعفاء. لا، إذن ينبغي للإنسان أن يتميز، لكن هذا التميز لا يجعله يترفع على إخوانه، حتى ولو كان أعلم أهل الأرض لا يترفع على إخوانه، هو تميز، هذا في مقابل، واضح؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: لا تكونوا كالذين كفروا، هم المنافقون لإخوانهم، هم إخوة القرابة، لأن المنافقين كانوا من الأوس والخزرج، وكان أكثر المقتولين يوم أحد منهم، ولم يقتل من المهاجرين إلا 4 إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا. انظر الآن الله عز وجل يقول: لا تكونوا كالذين كفروا. أولا دليل على أن الكفار وإن تفرقت يعني دياناتهم فهم على يعني هدفهم واحد، إسقاط الإسلام. اثنين، انظر إلى قوله: قال لإخوانهم، هم إخوة القرابة، لأن المنافقين كانوا من الأوس والخزرج، وكان أكثر المقتولين يوم أحد منهم. طيب المهاجرون كم قتل منهم؟ 4 انظر إلى صدق الأنصار، انظر إلى صدق الأنصار كيف كان الآن. القضية هي قضية المهاجرين، لكن انظر إلى النصر، عفوا، إلى صدق النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في غزوة بدر عندما قال: لكأنك تريدنا يا رسول الله، قال: نعم، فقال له ما قال. فانظر، هذا نموذج للصدق، ونموذج في نفس الوقت لمن يكذب. هؤلاء والذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاة، لو كانوا عندنا، لو لم يخرجوا للقتال ما أصابهم الموت، لو يعني يعني يظنون أن من خرج إلى أرض المعركة فقتل، هذا استعجل أجلهم، ولو كان عندنا هنا لم يقتل ولم يصب بأذى. قال الله عز وجل: لو كانوا عندنا، نعم، قال الله عز وجل، ونعم، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وقال الله عز وجل في الآيات الأخرى: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالخروج إلى لقاء العدو أو نحو ذلك من الأشياء، هذه لا تقدم أجلا ولا تؤخر أجلا، فأجلك مكتوب منذ أن كنت نطفة. نعم. وإنما قال إذا، التي للاستقبال مع قالوا، لأنه على حكاية الحال الماضية. أو كانوا غزا جمع غاز ووزنه فؤل بضم الفاء وتشديد العين، لو كانوا عندنا اعتقاد منهم فاسد، لأنهم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتلوا، وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم، ويقرب منه مذهب المعتزلة في القول بالأجلين. المعتزلة يقولون الإنسان له أجلان، الأجل الأول هو لو لم يصب بهذا الشيء لكان سيعمر، يعني هذا الرجل الذي خرج فصدمته سيارة مات وعمره كم؟ مثلا عمره 30، واضح؟ لو لم يصدم لعاش إلى الأجل الثاني وهو 60 سنة 70 سنة، واضح؟ وهذا قول باطل، هذا هو أجله، عاش أو لم يعش هذا هو أجله، واضح؟ تعددت الأسباب والموت واحد، واضح؟ ومر معنا في الحديث فيكتب أجله وعمله شقي أو سعيد، واضح؟ فالإنسان ليس مقطوع من أجله كما تقول الأشاعرة، وليس له أجلان بل له أجل واحد. قد يأتي قائل ويقول كيف تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ نقول نعم، الأجل في اللوح المحفوظ واحد لا خلاف فيه، واضح؟ كتب في الأجل أنك ستصل الرحم أو لا تصل الرحم وعمرك وكذا، واضح؟ في أيدي الملائكة، في الصحبة التي بأيدي الملائكة، على قول بعض العلماء إن زار رحمه، إن وصل رحمه فأخروه، وإن لم يصل رحمه يعني يموت في سنة كذا وكذا، واضح؟ فالتي تبدل هي الصحف التي في أيدي الملائكة، أما في اللوح المحفوظ فالله عز وجل عالم ما ستفعله وعلم الأجل، واضح؟ ليجعل يتعلق بقالوا، أي قالوا ذلك فكان حفرة في قلوبهم، فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة، ذلك إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب لهم الحفرة، لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة. هذا من أحد أسباب الذهاب الحسرة، المؤمن يرضى بالقضاء والقدر، لكن الغرب حصل له خسارة مباشرة، انتحر، ما حصل على لم توافق تتزوج هذه المرأة مباشرة ينتحر يحرق نفسه كذا، لكن المسلم ما أصابه من شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء أو سراء. هذا هو الإنسان بعقيدته. يقولون أحد الجنود الأمريكان أسلم في سجن جوانتانامو، تعجب، قال يعني نحن نعذب هؤلاء الأسرى نحن ما ننام، وهم ينامون ويضحك وما في شيء، هؤلاء يعني فيهم مس أو فيهم جن أو ما هذا، فتعجبوا. هو الإيمان، يعني الإيمان إذا خالط القلب الجسم يتحمل كل شيء، يعني عجيب. يقولون بلال رضي الله تعالى عنه كان يعني ليس بذلك القوي، يعني كان في الجاهلية يعني عبد مع عبد يتقاتل العبدان فأيهما انتصر، بلال يعني لم يكن بذلك الخوف، لكن عندما رأوه يتحمل ما يحصل له في الصحراء تعجبوا من أين خرجت هذه القوة، عجيب هذا. فهذا بسبب الإيمان، لذلك الإنسان يعني تلاحظ يقطع، يعني أحد العلماء عندما أفتى بفتوى عندما دخل الفاطميون مصر فقال من كان عنده 10 أسهم فليرمي النصارى بسهم، فليرمي النصارى واليهود بسهم، وليرمي الفاطميين ب9. الجاسوس الذي كان في الدرس نقل الفتوى إلى الفاطميين، يرمي النصارى ب9 ويرمي الفاطميين بسهم، غير الفتوى. فدعي هذا العالم فقيل له أنت قلت كذا؟ قال لا ما قلت كذا، أنا قلت يرميكم ب9 ويرمي النصارى بسهم. فأخذ فسلخ كما تسلخ البعير، صبر، حتى أن يهودي كان يسلخه يعني كأنه رحمه، أخذ السكين وطعن في قلبه حتى يموت، هو صابر ما في أي شيء. هكذا لا تسأل لماذا، هذا شيء في القلب، يعني تجد الإنسان يصاب بكذا وكذا وكذا وكذا بأمراض وتتعجب ما السبب، السبب هو القلب. لذلك يقولون السعادة تأتي من الداخل ليس من الخارج، للأسف نحن ننظر إلى السعادة لا نريد من الخارج، نشتري أشياء جديدة، يخرج رحلة، يفعل كذا، لا، السعادة هي التي تأتي من الخارج، صاحب بيت بسيط يعني لا جمال فيه، وربما ما في أبواب بيت، ربما من يعني ليس حتى من يعني حجار من الطين وكذا، وتجد السعادة فيه. وكم من قصر فيه الضيق والضلال. لذلك الإنسان يحرص على السعادة تنبع من الداخل ليس من الخارج. والله يحيي ويميت رد على قولهم واعتقادهم ولئن قتلتم الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا أو ماتوا في سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا. وانظر قلت لكم تعليق الأهداف، هذه تعليق الأهداف، ولئن متم أو قتلتم لمغفرة. إذن هذا التعليق على قدر الهدف، على قدر ما يبذل الإنسان النفس، كيف الإنسان يقدم نفسه أغلى ما يملك. لما الهدف غالي، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لا يمكن الإنسان أن يصل يعني كما كان يقول الزمخشري وهو على بدعته، يقول أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. سنة الله عز وجل من جد حصل على قدر اجتهاده، واضح. لكن إنسان نائم ويريد أن يدرك القوم، لا هذا مستحيل هذا. نعم. ولئن متم الآية إخبار أن من مات أو قتل فإنه يحشر إلى الله فبما رحمة ما زائدة للتأكيد لنفضوا. معنا الأدب لا نقول زائدة، نعم صلة وتوكيد. لنفضوا أي تفرقوا، فاعف عنهم فيما يختص بك واستغفر لهم فيما يختص بحق الله وشاورهم. المشاورة مأمور بها شرعا، وإنما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الرأي في الحروب وغيرها لا في أحكام الشريعة. كما يفعله الآن يلبسون علينا ديمقراطية هي الشورى. لا لا، فرق بين السماء والأرض. لا، الديمقراطية هي أن تشاور فيه، تريد الخمر حرام أم لا، هذا ننقله إلى مجلس الشعب، مجلس الشعب يوافق الخمر يعمل الخمر حلال أم حرام الأغلبية. الآن في بعض الدول مثلية أم لا، حقوق المثليين لا ما نحتك، ننظر الشعب ماذا يقول، ننظر مجلس الشعب ماذا يقول. لا، الشورى ليست هذا، الشورى ممكن نشاور في طريقة من الطرق، نبني الجامعة هنا أم في مكان آخر كذا وكذا في أمور الدنيا، أما في أمور الدين لا، ما في مشورة أبدا، واضح. هذا هو الفرق. أما من يأتي ويكذب علينا ويقول الديمقراطية هي الشورى، نقول من فسرها، يفسر هذا المصطلح الذي وضعه، هو حكم الشعب بالشعب. حتى بعضهم يأتي ويعني يلبس ويقول حكم الشعب بالشعب، والشعب إذا كان مسلما سيحكم سيختار الإسلام، ومن قال لا كذلك. الآن شعوب إسلامية، شعوب إسلامية وتختار يعني القانون المثلي أو كذا، لو ترك الناس لشهواتهم لا تركوا الدين كاملا، واضح. إذن فرق بين الشورى وبين الديمقراطية، فرق بين السماء والأرض، واضح. لكن البعض هكذا يأتي الديمقراطية هي نفس تماما نفس الشورى تماما، يعني بقي أن يقول هذا كفر إسلامي ثم كفر إسلامي، ونفس الكلام هكذا تلبيس. لا، والمحافظة على المصطلحات هذا شيء مهم. نعم. وقرأ ابن أباس وشاورهم في بعض الأمر فإذا ثم العلماء يختلفون في مسائل، منها هل الشورى ملزمة أم معلمة. شورى يعني أنا استشرتكم فأشرتموني بشيء، هل ألتزم به؟ لا أم لا، هذا مسألة خلاف. بعضهم يرى أن المسألة الشورى، لما الفائدة من الشورى؟ فقط أقول لكم ها جزاكم الله خيرا ثم أخالفكم؟ لا، لما الفائدة؟ لذلك بعضهم يرى أن الشورى ملزمة، وبعضهم يرى أن الشورى معلمة لا ملزمة، واضح؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك رأيه في أحد عندما قالوا له لا نخرج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقاتل في المدينة. طيب هذا من أدلة من يرى أن الشورى ملزمة، واضح. فالشورى ملزمة أو معلمة هذا فيه خلاف. نعم. قلنا أن الشورى ملزمة بعد اتفاقهم ويكون معلمة قبل اتفاقهم، قد يقول إنسان بهذا الرأي، لكن بعد الاتفاق لا شك، أما وقت النقاش هذا ليس قطعا بالرأي، واضح. نعم. أو أن الرئيس يعني مختار في رأيه. لا، هذا إذا اختلفوا، لكن إذا اتفقوا على شيء وولي الأمر يجب عليه أن يفعل بهذا، واضح. وهذه قلت لكم مسألة لا نخطئ، مسألة يجوز فيها الخلاف، لكن هل هي ملزمة أم معلمة؟ نعم. فإذا عزمت فتوكل على الله. التوكل هو هذا حجة من يرى أن الشورى معلمة، فإذا عزمت فتوكل على الله. عزمت عزمت نعم. التوكل هو الاعتماد على الله في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولها، وفي دفع المضارات أو رفعها بعد وقوعها، وهو من أعلى المقامات لوجهين، أحدهما قوله إن الله يحب المتوكلين، والآخر الضمان الذي في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقد يكون واجبا لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. عندنا قاعدة، أي عمل ربط بإيمان فهو عبادة، واضح هنا إن كنتم مؤمنين. نعم. فجعله شرطا في الإيمان، ولظاهر قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فإن الأمر محمول على الوجوب. وعلم أن الناس في التوكل على ثلاث مراتب، الأولى أن يعتمد العبد على ربه كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده الذي لا يشك في نصيحته له وقيامه بمصالحه، والثانية أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمه، فإنه لا يعرف سواه ولا يلجو إلا إليها، والثالثة أن يكون العبد مع ربه كالميت بين يدي الغافل قد أسلم. هذا المصطلح الأولى تركه، هذا مصطلح صوفي لكن يستخدمه الصوفية لشيء باطل، وهو لا تعترض على الشيخ، كن بين يديه كالميت مع الغافل، واضح يفعل أي شيء لا تعترض عليه، لا هذا مصطلح هذا لا يرضى، لكن لا يعني ذلك أن كلام الشيخ غير صحيح، لا كلام الشيخ صحيح، أن التوكل مراتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو توكلوا على الله حق توكل، إذن فالناس يتفاوتون في التوكل واضح، لكن هذا المصطلح كان الأولى تركه. نعم. قد أسلم نفسه إليه بالكلية، فصاحب الدرجة الأولى عنده حظ من النظر لنفسه بخلاف صاحب الثانية، وصاحب الثانية له حظ من المراد والاختيار بخلاف صاحب الثالثة، وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله وإلهكم إله واحد. يعني اعرف أن أي مرتبة من مراتب العبادة ليست على درجة واحدة، فالناس في الإسلام ليسوا على درجة واحدة، والناس في الإيمان ليسوا على درجة واحدة، وفي الإحسان وفي الخوف وفي الرجاء إلى آخره. فهي تقوى بقوته وتضعف بضعفه، فإن قيل هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا، فالجواب أن الأسباب على ثلاثة أقسام، أحدها سبب معلوم قضى قد أجراه الله تعالى فهذا لا يجوز تركه، كالأكل لدفع الجوع واللباس لدفع البرد، والثاني سبب مظنون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك، فهذا لا ينقضه فعله في التوكل، فإن التوكل من أعمال القلب لا من الأعمال، من التوكل من أعمال القلب، لذلك بعض العلماء يقول لا يصح أن تقول توكلت على الله ثم عليك، أنا الآن يجوز أن نقول استعنت بالله ثم بك، واضح، لكن التوكل يقول هذا عمل قلبي، فكيف الآن الاستعانة، أنا قد أستعين بك على حمل شيء ثقيل، واضح هذا عمل في للقلب فيه مد يعني له مجال في القلب وله مجال في الواقع، لكن التوكل هذا عمل قلبي، فكيف أقول توكلت على الله ثم عليك، إذن هذه مسألة فيها خلاف، فيها خلاف، ثم ليس الواو ثم، واضح، وإن كان الأولى ترك ذلك، لأنه إذا قلنا عمل قلبي إذن فكيف تعتمد على آخر، لا من أعمال البدن ويجوز تركه لمن قوي على ذلك، والثالث سبب موهوم بعيد فهذا يقدر فعله في التوكل، ثم إن فرق يعني أن تفعل سببان وتعتقد أن هذا سبب، يعني يقولون الأسباب تثبت إما بنص أو بتجربة، لكن الإنسان يلعب مثلا حتى تعرف أن هذا ضحك، يلعب في الهاتف قال هذا يشبع الإنسان، هذا ليس سببا أصلا، هذا ليس سببا لا شرعا ولا عقلا أصلا، إذن فلا نثبت، إذن شخص يأتي ويقول مثلا الطريقة من طرق الصوفية الفلانية أو كذا، أو طريقة من الطرق المبتدعة مثلا، هذه تورث كذا وكذا وفيها كذا وكذا، نقول هذا أثبت شيء لم يدل عليه لا شرع ولا عقل. نعم. ثم إن فوق التوكل التفويض، وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية، فإن المتوكل له مراد واختيار، وهو يطلب مراده باعتماده على ربه، وأما المفوض فليس له مراد ولا اختيار، بل أسند الاختيار إلى الله تعالى، فهو أكمل أدبا مع الله تعالى. وما كان يقول ترك الأسباب هذا قدح، قدح في الشريعة، تترك الأسباب وتقول أنا متوكل هذا قدح في الشريعة، لما؟ لأن قضية الأسباب هذا شيء عقلي، والاعتماد على الأسباب وأن ينسى الله سبحانه وتعالى فهذا شرك واضح. وإنما الإنسان يعلم أن هذه الأسباب أسباب جعلها الله عز وجل، وهذه الأسباب لا تؤثر بنفسها، وإنما الله عز وجل هو الذي جعلها مؤثرة واضح. فلا نترك الأسباب، يعني بعضهم أكد نترك الأسباب فهذا قدح، لأنه ما من شيء إلا ولو سبب. طيب الآن ستكون طبيب بدون أن تدرس، هذا لا، وهذا ما يمكن هذا، حتى لو تتمنى، حتى لو تبكي، لو تبكي الدم هذا مستحيل هذا. إذن لابد من فعل السبب. إذن فترك الأسباب هذا قدح في العقل وقدح في الشريعة، والاعتماد على الأسباب اعتمادا كليا فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. وما كان لنبي أن يغل هو من الغلول، وهو أخذ الشيء في خفية من المغانم وغيرها، وقرئ بفتح الياء وضم الغين، ومعناه تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم من الغلول، وسببها أنه فقدت من المغانم قطيفة حمراء. واضح معنى قطيفة؟ قطيفة يعني قطعة قماش، واضح قطعة قماش. نعم لكنها قطعة كبيرة يعني واضح. نعم. فقال بعض المنافقين لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها. انظر إلى قبح أفعالهم يا لطيب، ما نظرتم إلا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المشركين كانوا يقولون الصادق الأمين. طيب من هكذا من يريد أن يسقطك ينظر أي سبب، يلا هذا هو. نعم. وقرئ بضم الياء وفتح الغين، أي ليس لأحد أن يغل نبيا، أي يخونه في المغانم. أن القراءة الثانية أن يغل، أن يغل واضح. وخص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، وإن كان ذلك محظورا مع الأمراء لشنعة الحال مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المعاصي تعظم بحضرته. وقيل معنى هذه القراءة أن يوجد غالا كما تقول أحمدت الرجل إذا أصبته محمودا، فعلى هذا القول يرجع معنى هذه القراءة إلى معنى فتح الباء، فتح الياء، فتح الياء. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وعيد لمن غل بأن يسوق يوم القيامة على رقبة الشيء الذي غله. وقد جاء ذلك مفسرا في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير، يعني يوم القيامة سيأتي شخص في رقبته بعير، وشخص في رقبته فرس واضح، ورأس وشخص في رقبته شاة، ورأس وشخص في رقبته حذاء واضح أخذ حذاء، وهكذا كل شخص يأتي بما غل يوم القيامة. نعم. لا ألفين أحدكم على رقبتي على رقبته فرس، لا ألفين أحدكم على رقبته رقاع، لا ألفين أحدكم على رقبته صامت، صامت يعني ذهب أو فضة، لا ألفين أحدكم على رقبته إنسان، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. أفمن اتبع الآية، قيل إن الذي اتبع رضوان الله من لم يغل، والذي باء بالسخط من غل، وقيل الذي اتبع الرضوان من استشهد بأحد، والذي باء بالسخط المنافقون الذين رجعوا عن الغزو. هم درجات، أي ذو درجات، والمعنى تفاوت ما بين منازل أهل الرضوان وأهل السخط، أو التفاوت بين درجات أهل الرضوان، فإن بعضهم فوق بعض، وكذلك درجات أهل السخط. لقد من الله الآية إخبار بفضل الله على المؤمنين ببعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من أنفسهم، معناه في الجنس واللسان، فكونه من جنسهم يوجب الأنس به وقلة الاستيحاش منه، وكونه بلسانهم يوجب حسن الفهم عنه، ولكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، ويكون هو صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم وأرحم بهم من الأجنبيين. يعني لابد أن يكون من جنسهم ومن قبيلتهم، لأنه حتى وإن كان حتى ولو كان ملكا لابد أن يكون رجلا، كما قال الله عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأنه لو كان على صورة الملك فصلى ستقولون لا هذا ملك، نحن بشر ما نستطيع نصلي كما يصلي، وهذا من الحكمة. نعم. أولما أصابتكم مصيبة الآية عتاب للمسلمين على كلامهم في في من أصيب منهم يوم أحد. ودخلت ألف التوبيخ على واو العضف، والجملة معروفة على ما تقدم من قصة أحد أو على معروف. قد أصبتم مثليها، قتل من المسلمين يوم أحد 70، وكان قد قتل من المشركين يوم بدر 70، وأسر 70. قل هو من عند أنفسكم، قيل معناه أنهم عوقبوا بالهزيمة لما لمخالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يقيم بالمدينة ولا يخرج إلى المشركين، فأبوا إلا الخروج. هذا قيل معناه، وقيل عصيان الرماة، وهذا الأقرب. وقيل بل ذلك إشارة إلى عصيان الرماة حسب ما تقدم. انظر كيف القرآن يعلمنا قاعدة، قل هو من عند أنفسكم، لا ترمي، يقولون لا ترمي أخطاءك وتقصيرك على الآخرين. لماذا لم تنجح الدكتور؟ لماذا لم تفعل كذا؟ لا، يرمي. كل الناس يجيدون هذا، ثقافة التبرير. لا، قل هو من عند أنفسكم. ما استطعت أحفظ، لا، قل هو من عند أنفسكم. ما استطعت أن تكمل الكتاب، قل هو من عند أنفسكم. هكذا تنظر إلى نفسك أولا، أما تأتي وترمي على الآخرين وأنت قطرة منزلة، هذا لا يمكن. هذا نعم، غيرك وصل إليك بل في شدة أكثر منك. نعم، منهج قرآني، قل هو من عند أنفسكم. الرماة، الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، واضح؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا، واضح؟ يوم التقى الجمعان، أي جمع المسلمين والمشركين يوم أحد، وقيل لهم تعالوا. الآية، كان رأي عبد الله بن أبي بن سلول ألا يخرج المسلمون إلى المشركين، فلما طلب الخروج قوم من المسلمين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب عبد الله وقال أضاعهم وعصاني، فرجع ورجع معه 300 رجل، فمشى في أثري مع عبد الله بن عمرو بن حرام. تخيل الآن موقف عصيب، الآن ستستباح المدينة، ومع ذلك هذا يرجع 300، وقال لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. نعم، فمشى في أثرهم عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، فقال لهم ارجعوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. فقال له عبد الله بن أبي ما أرى أن يكون قتال، أو علمنا أنه يكون قتال لكنا معكم. يعني لو علمنا أنه يكون قتال، لو علمنا لاتبعناكم، لكن نحن نعرف أنه لا يوجد قتال. انظر، هذا ادعاء العلم، ادعاء العلم يعني ليحصل يعني ليبطن النفاق. نعم، أو يدفعوا، أي كثروا السواد وإن لم تقاتلوا، يعني حتى لا تقاتل، فقط تعال أمامنا في المعركة، هكذا نريد أن تكون في المعركة حتى العدو يرى أننا كثر. لا، حتى هذا ما يريد. نعم، الذين قالوا بدل من الذين نافقوا، ولإخوانهم في النسب لأنهم كانوا من الأوس والخزرج. قل فادرؤوا، أي ادفعوا، والمعنى رد عليهم. انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى تتحدث كذلك، تتعلق ببعض ما يتعلق بالغزوة سابقا. نعم، بل أحياء، إعلام بأن حال الشهداء حال الأحياء. ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يعني حتى اللفظ لا تقول أنهم أموات، بل هم أحياء، أحياء حياة الله أعلم بها. نعم، من التمتع بأرزاق الجنة بخلاف سائر الأموات من المؤمنين، فإنهم لا يتمتعون بالأرزاق حتى يدخلوا الجنة يوم القيامة. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، المعنى أنهم يفرحون بإخوانهم الذين بقوا في الدنيا من بعدهم، لأنهم يرجون أن يستشهدوا مثلهم فينالوا مثل ما نالوا من السعادة. هذه صفة لا توجد إلا في القليل. الآن هو في الجنة، لا يحب للآخرين، كما قال الله عز وجل عن في قصة ياسين، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. لا، حتى وهو في الجنة ما زال هناك حب للآخرين، وهو في الجنة المفترض يقول خلاص الآن في الجنة، البقية إلى الجحيم أنا لا يهمني. لا، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، بل سبق هؤلاء طلبوا من الله أن يعودوا إلى الجنة فيخبروا يعني إخوانهم بما حصل وحصل، فقال الله عز وجل ما يبدل القول لدي، يعني أن ترجعوا لكن سأخبر، فأخبر الله عز وجل عنه. نعم، ألا خوف في موضع المفعول من أجله أو بدل من الذين، يستبشرون كرر ليذكر ما تعلق به من النعمة والفضل. الذين استجابوا صفة للمؤمنين أو مبتدأ وخبر للذين أحسنوا الآية. ونزلت في الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع المشركين بعد غزوة أحد فبلغ بهم إلى حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة وأنقام بها 3 أيام وكان قد أصابتهم جراح وشدائد فتجلدوا وخرجوا فمدحهم الله بذلك. مع النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن لا يخرج في إلى غزوة حمراء الأسد إلا من خرج في أحد فقط، إلا جابر فقط، جابر لأنه كان يعني يقوم على الأسرة بدل أبيه. عبد الله بن حرام استشهد في هذه المعركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يخرج. يقولون هذا في يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أولا أن يعود بنص، اثنين أراد أن يزيل ما في نفوسهم، الآن ربما رجعوا وهم يستشعرون بهزيمة، فمباشرة حتى يزول هذا الشيء ذهبوا إلى حمراء الأسد. عند ذلك فر المشركون فرجعوا، قال الله عز وجل فانقلبوا بفضل. نعم. الذين قال لهم الناس الآية. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد بعد أحد بلغ ذلك أبا سفيان فمر عليه ركب من عبد قيس يريدون المدينة بالميرة فجعل لهم حمل بعير من زبيب على أن يسبق المسلمين عن اتباع المشركين. يعني تخيل الآن المشرك يعطي أناس يقول لهم لا ثبطوا المسلمين عن الإدراك بهم عن لحاقهم. نعم. فخوفوهم بهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وخرجوا. فالناس الأول ركبوا العبد بن قيس والناس الثاني مشركوا قريش. واضح. الذين قال لهم الناس يعني ركب عبد قيس، إن الناس قد جمعوا لكم يعني كفار قريش. نعم. وقيل نادى أبو سفيان يوم أحد موعدنا بدر في العام القابل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فلما كان العام القابل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر للميعاد فأرسل. وهذه تسمى غزوة بدر الموعد. عندنا غزوة بدر كم؟ 3 مرات، بدر الصغرى، بدر الكبرى، بدر الموعد. فأشار أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي ليسبب المسلمين. فعلى هذا الناس الأول نعيم، فهذا يكون من العام الذي أريد به الخصوص. نعم. وإنما قيل له الناس وهو واحد لأنه من جنس الناس كقولك ركبت الخيل إذا ركبت فرسا. فزادهم الفاعل ضمير المقول وهو إن الناس قد جمعوا لكم. والصحيح أن الإيمان يزيد وينقص، فمعناه هنا قوي يقينهم وثقتهم بالله. انظر، قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. طيب ما العمل؟ خوف؟ لا، فزادهم إيمانا. هكذا المؤمن سبحان الله تربيه الشدائد كما يربيه الرخاء، لكن الشدائد هكذا تربيه يجعله يتقرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا ابتلي بشدائد فابتعد عن الله، اعلم أن هذا الرجل يعني نسأل الله السلامة والعافية قد يعني أصبح الران على قلبه. قال الله عز وجل فما استكانوا لربهم، بل الله عز وجل يبتليهم ومع ذلك ترى الناس يفرحون في وقت الابتلاء. عجيب. نعم. حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة يدفع بها من ما يخاف ويكره، وهي التي قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. ومعنى حسبنا الله ولو أن واحد منكم ما أدري من كان على بحث التخرج ينظر الأحاديث التي وردت في كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، واضح الفضل وما ورد في فضلها، كلمة عظيمة جدا. نعم. حسبنا الله كافينا الله وحده فلا نخاف غيره. ومعنى ونعم الوكيل ثناء على الله وأنه خير من يتوكل العبد عليه ويلجأ إليه. فانقلبوا أي رجعوا بنعمة السلامة وفضل الأجر واتبعوا رضوان الله لخروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم الشيطان المراد به هنا أبو سفيان أو نعيم الذي أرسله أبا سفيان أو إبليس. وذلكم مبتدأ والشيطان خبره وما بعده استئناف، أو الشيطان نعت وما بعده خبره. يخوف أولياءه أي يخوفكم أيها المؤمنون أولياءه. هذا قول ذكره الشيخ وهو إنما ذلكم الشيطان، قيل أبو سفيان القول الثاني إنما ذلكم الشيطان، الشيطان نفسه معروف، الشيطان هذا يخوفكم أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، واضح؟ فيخوفكم بأوليائه، سنجمع يعني كذا وكذا وكذا ونأتي لقتالكم وحربكم، واضح؟ نعم. وقيل تفسير آخر عكسه تماما، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني إن لم تفعلوا كذا سيفعل بهم الشيطان كذا، واضح؟ إذن الأول الخوف، التخويف وقع على المؤمنين، إنما ذلكم الشيطان يخوف المؤمنين بأوليائه، واضح؟ وقيل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء، الشيطان يخوف أولياء هو. لما؟ تعرفون كما قال الله عز وجل في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم رهقا. طيب هم استعانوا بالجن ليأمنوا من الخوف، قال الله عز وجل فزادوهم رهقا، واضح هذا؟ إذن الشيطان خوف الله سبحانه و... لا هذا على قول المشركين، هذا عموما نقول المشركين عموما. نعم. وقيل أو الشيطان نعت وما بعده خبره، خبر يخوف أولياء، أي يخوفكم أيها المؤمنون أولياء وهم الكفار، فالمفعول الأول محذوف ويدل عليه قوله فلا تخافوهم، وقراءة ابن عباس وابن مسعود يخوفكم أولياء. وقيل المعنى يخوف المنافقين وهم أولياء من كفار قريش، فالمفعول الثاني على هذا محذوف، ولا يحزنك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقرئ بفتح الياء وضم الزاي حيث وضع مضارعا، حيث وقع مضارعا من حزن الثلاثي، وهو أشهر في اللغة من أحزن، الذين يسارعون في الكفر أي يبادرون إلى أقواله وأفعاله وهم المنافقون أو الكفار. إن الذين اشتروا الآية هم المذكورون قبل أو على العموم في جميع الكفار، أنما نملي لهم خير أي نمهلهم، وأن مفعول بيحسبن، وما اسم أن فحقها أن تكتب منفصلة، وخير الخبر إنما نملي لهم، يعني الأصل إن ما تكتب منفصلة، لكن قلت لكم في القرآن الفصل والوصل هذا خاص برسم القرآن، الأصل أن نكتب إذا كتبت خارج القرآن ما لهذا، اللام تتصل بهذا لكنها وردت في القرآن مفصولة، واضح؟ هذا خاص بالقرآن. إنما نملي لهم، ما هنا كافة والمعنى رد عليهم، أي أن الإملاء لهم ليس خيرا لهم، إنما هو استدراج ليكتسبوا الآثام، يعني كون الكافر يعمر كثيرا هذا استدراج، لأنه الآن إذا مات انقطعت سيئاته، لكن هو يطول عمره تزداد السيئات أكثر. ما كان الله ليذر المؤمنين، وكذلك هو إمهال لهم، عسى أن يتوب، عسى، نعم. الآية خطاب للمؤمنين، والمعنى ما كان الله ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين، ولكنه ميز هؤلاء من هؤلاء بما ظهر في غزوة أحد من الأقوال والأفعال التي تدل على الإيمان أو على النفاق. وما كان الله ليضلعكم على الغيب، أي ما كان الله ليضلعكم على ما في القلوب من الإيمان، وما كان الله ليضلعكم على ما على أنكم تغلبون أو تغلبون. يجتبي من رسله، أي يختار من يشاء من رسله فيطلعه على ما شاء من غيبه. الذين يبخلون يمنعون الزكاة وغيرها، هو خيرا، هو فصل، وخيرا فصل يعني ضمير فصله مفعول ثاني، وخيرا مفعول ثاني، والأول محذوف تقدير لا يحسبن البخل خيرا لهم، لا يحسبن البخل خيرا لهم، يعني لا يحسب الإنسان أنه إذا بخل لم ينفق أن هذا خير، أنا وفرت 100 جنيه أو فوفرت كذا، لا، هذه التي تبقى في جيبك هي التي تزول، وما تنفقه هو الذي يبقى. سيطوقون، أي يلزمون إثم ما بخلوا به، وقيل يجعل ما بخل به حية يطوقها في عنقه يوم القيامة. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آيات أخرى، هذه تتحدث عن بعض مخازي اليهود وما قالوه في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. لقد سمع الله الآية لما نزل من ذا الذي يقرب الله، قال بعض اليهود وهو فنحاس أو حيي بن أخضب أو غيرهما، إنما يستقرب الفقير من الغني، فالله فقير ونحن أغنياء، فنزلت هذه الآية، وكان ذلك القول منهم اعتراضا على القرآن أو أوجبه قلة فهمهم أو تحريفهم للمعاني، فإن كانوا قالوه باعتقاد فهو كفر، وإن قالوه بغير اعتقاد فهو استخفاف وعناد. وكلاهما كفر. وصف الله عز وجل بالنقائص هذا كفر، بل بعضهم يقول لا يعذر الإنسان بذلك. لما؟ واضح أن استنقاص الله سبحانه وتعالى هذا معلوم أن هذا يعني يناقض العظمة. نعم. سنكتب ما قالوا، أي تكتبه الملائكة في الصحف، وقتلهم الأنبياء. أي هذه آية جميلة، سنكتب ما قالوا، إن شتمك إنسان سنكتب ما قالوا، إن سبك إنسان سنكتب ما قالوا، إن اتهمك إنسان سنكتب ما قالوا يوم القيامة. إياك يعني كما يعني أحدهم هكذا شتم خالد رضي الله تعالى عنه، فقيل له ألا ترد؟ قال هي صحيفته يملأها بما شاء. وهذا يوم القيامة هناك سيكون يعني هذه الصغيرة والكبيرة التي تكلمت بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به النار، لذلك الإنسان يحرص على هذه الكلمات. نعم. وقتلهم الأنبياء، أي قتل آبائهم للأنبياء، وأسند إليهم لأنهم راضون به ومتبعون لمن فعله من آبائهم الذين قالوا صفة للذين وليس صفة للعبيد، حتى يأتينا بقربان. كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا قبول الله لصدقة أو غيرها جعلوه في مكان فتنزل نار من السماء فتحرقه، وإن لم تنزل فليس بمقبول، فزعموا أن الله جعل لهم ذلك علامة على صدق الرسول. قل قد جاءكم رسل، الآية رد عليهم بأن الرسل قد جاءوهم بمعجزات توجب الإيمان بهم، وجاءوهم أيضا بالقربان الذي تأكله النار، ومع ذلك كذبوهم وقتلوهم، فذلك يدل على أن كفرهم عناد، وأنهم كذبوا في قولهم إن الله عهد إلينا. يعني هذا كذب، قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان، يأتيهم بأدلة. طيب قد جاءتكم الرسل بأدلة وعجزتم عن معارضتها، طيب أين الإيمان؟ نعم. فإن كذبوك فقد كذب، الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره. وهكذا هذه سنة من سنن الله عز وجل، إذا وقعت في مصيبة فانظر إلى من أصيب بتلك المصيبة يكون لك تسلية. نعم. فمن زحزح، أي نحي وأبعد. انظر إلى هذه الآية، فقط الزعزعة ليس الزعزعة فقط، هذه فوز عظيم جدا. نعم. لذلك الإنسان لا يحتقر شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن هذه زعزعة، هذه نوع من الزعزعة، فالزعزعة قد تكون أمور سهلة، ما لا يلزم أن يكون في جيبك دولارات أو لا يلزم، هذا شيء فقط أن يصدق. الآن نقول نسبة التمرة حتى ما تباع، نستمر ما تباع، يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك. نعم. لتبلون، الآية خطاب للمسلمين، والبلاء في الأنفس بالموت والأمراض، وفي الأموال بالمصائب والإنفاق. هذه آية جميلة كذلك، وهي لتبلون، البعض يرى أنه يعني البعض يفهم بعض النصوص أحسن الظن بالله ولن يصيبك شيء، افعل كذا ولن تصاب بأي مصيبة. طيب الله عز وجل لتبلون، لا يعقل هذا. نعم الله عز وجل قد يخفف عنك لكن البلاء هذا لابد منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالبكاره، يعني تريد أن لا تبتلى أبدا؟ هذا مستحيل، هذا ما حتى الأنبياء ابتلاهم الله عز وجل، والابتلاء قد يكون بالخير والشر، لكن البعض هكذا يصور لك أنك لن يصيبك شيء، ثم إذا أصبت بشيء إذا تظن سوءا أو كذا. لا، من سنن الله، هذه سنة كونية أنك ستبتلى. بل وإذا كان الإنسان على دينه أشد ثباتا كان ابتلاؤه أكثر. فالإنسان يعني لا يتصور أن هذه الدنيا تأتي سهلة ويعني لا تعب فيها ولا منغص. لا. ولتسمعن الآية سببها قول اليهود إن الله فقير. يعني حتى ننظر في السورة هذه لتسمعن الآن الله عز وجل في الآية التي قبلها قد سمع يعني سمع من ينسب إلى الله النقص. طيب إذا أنت أنت تغضب طيب الله عز وجل قد قيل فيه وقيل وقيل وقيل واضح. نعم القول لا شك أنه يحزنك، ما يأتي شخص ويقول كلمات لا تحزن. لا الله عز وجل قال عن نبيه ولقد نعلم أنه يضيق يضيق يضيق صدرك، مع أنه من شرح الله صدره بما يقولون لكن أعطاه الحل واضح. نعم. وصبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال ابن عباس هي لليهود وأخذ عليهم العهد في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فكتموه، وقيل هي عامة في كل من علمه الله علما. والصحيح العموم والصحيح العموم. نعم. الذين يفرحون بما أتوا الآية. قال ابن عباس نزلت في أهل الكتاب سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا إليه بذلك وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. يعني كذبوا عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم فظنوا أنهم قد حصل لهم ما يريدون. وهذا مر معنا في قاعدة أصولية، تذكرون القاعدة الأصولية النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر كافر ليس إقرارا. أيوة. الآن هو سكت عنهم هل هو إقرار لما كذبوا به؟ لا، الإقرار شرطه أن يكون مسلما. نعم. وقال أبو سعيد الخدري نزلت في المنافقين كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعد من خلاف رسول الله، وإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا تحسبنهم يعني بعضهم أكذ البعض، تجده في الأعذار هذا باب واسع. طيب في العمل حتى يوم واحد يعني لا يأتي العذر إلا وقت العمل. هذا أكذ بعض إنسان نريد منك درس نريد كذا نريد كذا. طيب ما لا، لكن إذا في شيء أكل أو كذا أو توزيع كذا في الصف الأول. طيب عجيب ما جاء عذر اليوم. لا، إذا بعضهم يريد غنيمة يريد غنم لا يريد غرم. فلا تحسبنهم إذا صدق الإيمان. ذلك الصحابي عندما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بالغنيمة قال ما على هذا بايعتك، أنا بايعتك على سهم يدخل من هنا ويخرج من هنا. هذا هو. فلا تحسبنهم بالتاء وفتح الباء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالياء وضم الباء أسند الفعل لي الذين يفرحون أي لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب. ومن قرأ لا يحسبن بالتاء فهو أيضا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والذين يفرحون مفعول به وبمفازة مفعول الثاني، وكرر فلا تحسبنهم للتأكيد. ومن قرأ ولا يحسبن بالياء من أسفل فإنه حذف المفعولين للدلالة مفعولي فلا تحسبنهم عليهما. هذا نسميه بالاكتفاء، نسميه بالاكتفاء. انتقل المؤلف إلى تفسير الآيات الأخيرة من هذه السورة المباركة، وهذه الآيات أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل عندما جاء بلال ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. نعم. فهذه آيات عظيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه مسح النوم عن وجهه وقرأ هذه الآيات. فهذه آيات عظيمة، هذه آيات فيها يعني الآيات الكونية لمعرفة الله سبحانه وتعالى، وفيه كذلك الدعاء إلى آخره. نعم. واختلاف الليل والنهار ذكر في البقرة. نعم، ذكرت في البقرة يعني ترجع إلى تفسيرها سابقا. قياما وقعودا وعلى جنوبهم أي يذكرون الله على كل حال، فكأن هذه الحياة حصر لحال ابن آدم. هذه الآية لا يغرك شخص ويأتي يستدل بها على رقص الصوفية نذكر الله عز وجل قياما وقعودا. لا، واضح. قد يأتي شخص إبليس يلبس على الإنسان. واضح. ابن الجوزي، ابن الجوزي له كتاب اسمه تلبيس إبليس، يعني يذكر من تلبيساتين مثلا بعضهم يقول اركض برجلك، استدل بها على الرقص. واضح، اركض برجلك الله. واضح. ثم يستدل بهذه، يذكرون الله قياما. طيب هذه الصفة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها في القيام، في الصلاة، في غير الصلاة، لكن بهذه الطريقة. والبعض يرقص بطريقة، الآن نتحاكم معه إلى العقل، ممكن تفعل هذه أمام رئيس الجمهورية، أو ممكن رئيس الجامعة تقول له يا مدير الجامعة وهكذا، سيصفعك هذا. واضح. إذن فكيف تفعل هذه؟ بل ربما يحصل فيها ويحصل فيها. واضح. وقيل إن ذلك في الصلاة يصلون قياما، طبعا في الصلاة وفي خارج الصلاة، لكن ذكر يليق بمقام، يعني يليق بعظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن لم يستطيعوا صلوا قعودا، فإن لم يستطيعوا صلوا على جنوبهم ربنا، أي يقولون ربنا ما خلقت هذا لغير فائدة، بل خلقته وخلقت البشر لينظروا فيه فيعرفوك فيعبدوك. سمعنا مناديا، هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما وعدتنا على رسلك، أي على ألسنة رسلك، من ذكر أو أنثى، من لبيان الجنس، وقيل زائدة لتقدم النفي. زائدة، قلنا هذا زائدة للتوكيد. نعم. بعضكم من بعض، أي الرجال والنساء سواء في الأجور والخيرات. نعم، يستوون في جوانب الشرعية، هذا يستوون، لكن هناك أشياء لا مساواة، كما قال الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى. وأخرجوا من ديارهم، هم المهاجرون، آذاهم المشركون بمكة حتى خرجوا منها. ثوابا، منصوب على المصدرية، لا يغرنك الآية، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تظن أن حال الكفار في الدنيا دائمة فتهتم لذلك. وأنزل لا يغرنك منزلة لا يحزنك. نعم، هذه يعني لا يغرنك مهما رأيتهم الآن، يعني في ما هم فيه من نعيم الدنيا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ولا يغرنك أنهم استولوا على هذه الأرض. ما الجواب؟ قال الله عز وجل متاع قليل، هذا متاع قليل، قد يكون سنوات، 10 سنوات، ثم ماذا؟ ثم يأتي الحسم والنهاية والمصير، هذا هو. فالإنسان يتسلى بذلك، لا يعني أن يتسلى الإنسان بذلك وينام، لا، يتسلى بهذه الآية ويعد العدة. نعم. متاع قليل، أي تقلب في الدنيا قليل، بالنظر إلى ما فاتهم في الآخرة، نزولا، منصوب على الحال، من جنات، أو على المصدرية للأبرار، جمع بار أو بر، ومعناه العاملون بالبر، وهو غاية التقى والعمل الصالح. قال بعضهم الأبرار هم الذين لا يؤذون الذرة، يعني حتى ما يؤذي الذرة، ما يؤذي أحد. واضح. وإن من أهل الكتاب الآية، قيل نزلت في النجاشي ملك الحبشة، فإنه كان نصرا النجاشي. قيل نزلت في النجاشي، في النجاشي ملك الحبشة، فإنه كان نصرانيا فأسلم. وقيل في عبد الله بن سلام وغيره ممن أسلم من اليهود، لا يشترون مدح لهم، وفي تعريب بذم غيرهم ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. وصابروا، أي صابروا أعداءكم في القتال. ورابطوا، أقيموا في الصغور رابطين خيلكم مستعدين للجهاد. وقيل هو مرابطة العبد فيما بينه وبين الله، أو معاهدته على فعل الطاعة وترك المعصية، والأول أظهر وأشهر. قال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وأما قوله في انتظار الصلاة فذلكم الرباط، فهو تشبيه بالرباط في سبيل الله لعظم أجره. والمرابط عند الفقهاء هو الذي يسكن الثغور ليرابط، يعني إيش معنى يسكن الثغور؟ الثغور هي الحدود بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر، هذا يسمى ثغرا. الثغر أصله يعني الفجوة، ثغر يدخل منها العدو، فالإنسان يرابط على ذلك. نعم. ليرابط في هناك كتاب اسمه كتاب لأبي الحسن الأشعري، واضح، اسمه رسالة إلى أهل الثغر، رسالة إلى أهل الثغر. نعم. يعني حتى أهل الثغر، الاسم منطقة، يعني كان يكتب لهم ونحو ذلك. نعم. ليرابط فيها وهي غير موطنه، فأما سكانها دائما بأهليهم لمعايشهم فليسوا بمرابطين ولكنهم حماة، حكاه ابن عربية. فأما سكانها، إذن نفرق بين المرابط ومن يسكن الحدود. نعم، هذه الآية ختمت بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صح، اتقوا الله لعلكم تفلحون. كيف تفلح؟ بتقوى الله. صح، كيف نتقي الله؟ فجاءت سورة النساء في بدايتها: يا أيها الناس تريد التقوى السابقة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، ففصلت هذه التقوى. واضح؟ إذن فالآية الأولى في سورة الفاتحة هذه إجمال خلاصة القرآن. سورة البقرة جاءت سورة البقرة تفصل وللضال المغضوب عليهم، سورة آل عمران جاءت تفصل الضالين. طيب الآن التقوى في التي ذكرت في نهاية آل عمران، ما الذي يفسرها؟ يفسرها سورة النساء فيها أداء الحقوق، كأنه لا تظن أن التقوى صلاة وصيام ثم تأكل حقوق الضعيف الطفل والمرأة، لا، فذكرت المواريث وذكرت غير ذلك. واضح؟ فالناس لا تظهر معادنهم ولا يظهر التقوى حقيقة إلا في الخلوة وفي الانفراد، وتظهر في المال. واضح؟ تظهر في المال، لأن المال هذا مغري للإنسان، فهنا تظهر التقوى. فلذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ثم ذكر حق الضعفاء في هذه السورة. نكون بذلك انتهينا والحمد لله من ثلاث سور: الفاتحة والبقرة والعمران. نشرع إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، وكذلك انتهينا من المجلد الأول من هذه الطبعة. في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نشرع في سورة النساء. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم القرآن ولحفظه ولتدبره وللعمل به وللعلم به وللدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تلاه حق تلاوته وعمل به ودعا الناس إليه، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يقبضنا إليه وهو راض عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يغفر لنا ويغفر لوالدينا ولإخواننا ولأخواتنا ولمن له حق علينا سابقا ولاحقا. نسأله أن يجزي الجميع بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.